فضل مجالس الفقه على مجالس الذكر. أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن يوسف الصياد قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن يوسف ابن خلاد العطار قال حدثنا الحارث بن محمد بن أبي أسامة التميمي قال حدثنا محمد بن بكار قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي عن عبد الله بن أبي رافع عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد قال فرأى مجلسين، أحد المجلسين يذكرون الله ويرغبون إليه، والآخرون يتعلمون الفقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وأما هؤلاء فيعلمون ويعلمون الجاهل، وإنما بعثت معلما، فجلس معهم. كذا في كتاب عن عبد الله بن أبي رافع وهو خطأ، صوابه عبد الرحمن بن رافع، وكذلك رواه أبو داود الطيالسي وحبان بن موسى والحسين بن الحسن المروزيان عن ابن المبارك. أخبرناه أبو نعيم الحافظ قال حدثنا عبد الله بن جعفر بن أحمد بن فارس قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن ابن عمرو قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وقوم يذكرون الله وقوم يتذاكرون الفقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير أما الذين يذكرون الله ويسألون ربهم فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وهؤلاء يعلمون الناس ويتعلمون وإنما بعثت معلما وهذا أفضل فقعد معهم. أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد العتيقي ببغداد وأبو الفرج عبد الوهاب بن الحسين بن عمر بن برهان بصور قال أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال حدثنا جدي قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن ابن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى مجلسين أحدهما يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلمون الفقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا المجلسين على خير وأحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون الله ويرغبون إليه فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم وأما هؤلاء فيتعلمون ويعلمون الجاهل وإنما بعثت معلما وهؤلاء أفضل ثم جلس معهم. أخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال حدثنا محمد بن العباس الخزاز قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فذكر نحوه. تابع جعفر بن عون ابن المبارك على روايته هكذا عن ابن أنعم به ورواه أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم القاضي عن ابن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو. كذلك أخبرنا أبو الحسن علي بن طلحة بن محمد المقري قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي قال حدثنا أبو عروبة الحسين بن محمد بن مودودة بحران قال حدثنا جدي عمرو بن أبي عمرو قال حدثنا أبو يوسف القاضي قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان مجلس يتفقهون ويتعلمون ومجلس يدعون الله ويسألونه فقال كلا المجلسين إلى خير أما هؤلاء فيدعون الله ويسألونه وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلت ثم قعد معهم. أخبرنا القاضي أبو العلاء محمد بن ابن علي بن أحمد بن يعقوب الواسطي قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله البرتي بواسط قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا لوين قال حدثنا حماد بن زيد عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أجلس مع قوم يذكرون الله من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ومن العصر إلى غروبها أحب إلي من كذا وكذا. وقال حدثنا حماد بن زيد عن المعلى بن زياد عن يزيد الرقاشي قال كان أنس إذا حدث هذا الحديث أقبل علي وقال والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك ولكنهم قوم يتعلمون القرآن والفقه. أخبرنا أبو سعيد الحسن بن محمد بن عبد الله بن حسنوية الكاتب بأصبهان قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن جعفر بن أحمد بن معبد السمسار قال حدثنا أبو بكر بن النعمان قال حدثنا ابن الأصبهاني قال حدثنا عفيف بن سالم. وأخبرنا أبو الحسن علي بن يحيى بن جعفر بن عبد كوية إمام المسجد الجامع بأصبهان أيضا قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن الحسن بن بندار المديني قال حدثنا أحمد بن مهدي قال حدثنا محمد بن سعيد بن سعيد بن الأصبهاني قال أخبرنا عفيف بن سالم عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير في قوله تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي قال مجالس الفقه. وفي حديث أحمد بن مهدي قال هي مجالس الفقه.